أشياء هتحصل بعد النفخ في الصور. أولا أريد أن أقول لحضراتكم، العنصر الأول هو عظم هول القيامة. ربنا عز وجل وصف هذا اليوم بأنه يوم عظيم. احنا يعني نهاية العالم ده في عناصر، العنصر الأول عظم هول القيامة. ربنا عز وجل وصف هذا اليوم بأنه يوم عظيم. قال الله جل جلاله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يبقى ربنا عز وجل وصفه يوم ثقيل، يوم عظيم. ايضا مما يدل على شدة او عظم هول القيامة ان ربنا عز وجل وصفهم الناس حالهم يكون كحال السكارى الذين فقدوا عقولهم. وزي ما نشوف في الآية دي: يا أيها الذي الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ربنا عز وجل يبين ان الموقف شديد، تذهل كل مرضعة عما ارضعت. اعظم رباط يمكن ان يتواجد بين انسان وانسان المرضعة وهي بترضع طفلها، لان مرضعة غير مرضع. مرضع يعني في وقت الرضاع، انها مرضعة في حال الرضاع اثناء القيام بالرضاع. فربنا عز وجل يقول لو واحدة بترضع طفلها هترميه، ولو واحدة حامل هيقع منها حملها. والناس كأنهم يعني سكارى وليسوا بسكارى، ولكن هذا من شدة هول هذا الموقف. ربنا عز وجل أيضا يقول في هذا الصدد يعني بيصيب القلوب والأبصار تقلب: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وربنا عز وجل قال ايضا انه يوم تشخص فيه الابصار. الانسان اللي بصره شخص يعني انتوا عارفين اللي مبرق عينيه كده وباصص بحالة ذهول، ده شدة يعني نعبر عن الموقف الشديد اللي مر بيه. قال الله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. مقنعي رؤوسهم من يعني إنسان ميل صفحة عنقه ويعني شخص ببصره من شدة هول الموقف. مما يدل أيضا على إن الموقف شديد إن مفيش علائق بتربط الناس بعضها، مفيش علائق تبع الأنساب، الزوج وزوجته، الابن وأبوه، كل الكلام ده راح، كل إنسان بنفسه. يا الله، يعني شايفة يا أختي في الله ابنك قد إيه أنت حنون عليه، بنتك قد إيه حنون عليها، حنان الأم، حنان الأب، عطف العلاقات دي كلها. لما ابنك لا قدر الله أو بنتك تسخن شوية بتبقى حالة هستيرية، فزع، هلع، خوف شديد. الكلام ده في الآخرة ولا ابنك ولا بنتك ولا أي حاجة. أيضا الكلام شوفوا ربنا عز وجل قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. مفيش أنساب، مفيش أنساب. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. ومما يدل أيضا على عظم هول يوم القيامة أن الكفار يودوا لو أنهم بذلوا كل شيء في سبيل الخلاص، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. وقال أيضا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. وقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك، قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك. سبحانك ربي. وفي الصدد ده كلام واضح من كلام ربنا سبحانه وتعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. سبحانك ربي، يعني حط ابنائه تحت رجليه، يعني يمشي بالمثل لو جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. ده طبعا مثل باطل، بس في القيامة المجرم لو يقدر يعملها هو بدليل قول ربنا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. وصاحبته يعني زوجته وأخيه وبعدين أسرته وعيلته وفصيلته التي تؤويه. ده مش بس كده، ده لو الدنيا كلها ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فيأتي الرد كلا إنها لظى. يا الله، ده يوم شديد قوي، ده يوم عظيم قوي. ومما يدل على عظم هول القيامة طول اليوم، يعني شايفين شدائد وحاجة صعبة، يوم طويل. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة. سبحانك ربي. طيب، يبقى أول حاجة قلتها لحضراتكم إن إحنا إيه؟ عظم هول القيامة. 2، نبدأ بقى ندخل بقى في التفاصيل بقى ايه اللي هيحصل في دمار كوني شامل. ياخد يصيب الارض، الجبال، السماء، النجوم، الشمس، القمر، الارض تتزلزل وتدك، الجبال تسير وتنسف، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل، البحار تفجر، السماء تتشقق، تنفطر يعني تتشقق، الشمس تكور وتذهب، القمر يخسف، النجوم تنكدر ويذهب ضوءها. فنبدأ تحت هذا العنوان دمار كوني شامل، هنتكلم بقى في عدة محاور وفي عدة أشياء. أولها قبض الأرض وطي السماء. يا الله، الأرض يقبضها الله، السماء تطوى. عشان كده المشركون ما عظموا الله وما قدروا الله حق قدره، لأن ما فيش حد يؤمن بالحقيقة دي إلا ويجل الله سبحانه وتعالى. وأي واحد عايز يعني يعظم ربنا عز وجل حق التعظيم عليه يقف على هذه المشاهد، يقف على هذه المشاهد. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الأرض والسماوات يقبضها الله والسماوات تطوى بيمين الله جل جلاله. في حديث مرفوعة: السماوات بيمينه والأرضون في شماله. احنا على فكرة بالنسبة للمسألة، مسألة عقائدية اللي هي صفة الشمال، هل موجودة وثابتة لله؟ عندنا من العلماء الذين أثبتوا: الدارمي، أبو يعلى، محمد ابن عبد الوهاب، صديق حسن خان، محمد خليل هراس، عبد الله الغنيمان، في علماء كتير أثبتوها. ومن الذين نفوها ابن خزيمة وأحمد والبيهقي والألباني: وكلتا يديه يمين. ولعل هذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلم. ربنا عز وجل بيبين كيف تطوى السماوات. قال الله جل جلاله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. السجل اللي هو ايه؟ الصحيفة. طب الكتب بمعنى المكتوب جواها، يعني انتوا شايفين لما بنكتب في اجندة مثلا، يعني لو الناس مثلا حد بيسمع الدرس ده مثلا وبيكتب الفوائد في كشكول او في اجندة او في ورقة او في اي حاجة، وبعدين بعد كده يطبق الكشكول او يطبق الاجندة، طوى الاجندة، يبقى الكلام مطوي جوه الايه؟ جوه الكتاب، جوه الاجندة، جوه الكشكول. قال الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. دليل على ايه؟ دليل على ان الموضوع سهولة شديدة، شيء لا يعجز الله جل جلاله. ربنا عز وجل لا يعجزه شيء. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحانك رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه، يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك سبحانك يا قادر أين ملوك الأرض ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي صحيح مسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرض بشماله. وفي رواية يأخذهن بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. أنا الملك جل جلالك ربي. وفي رواية أن يهودي رواية البخاري أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع وفي رواية والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ الآية التي قرأناها منذ قليل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الكلام ده طبعا يقع بعد فناء الخلق بعد حشر الخلق على أرض بيضاء يعني هذا قول برضو بعد حشر الأرض على الأرض المحشر في قولين والقول الأول هو الأولى والله تبارك وتعالى أعلم كما قال الإمام القرطبي. يبقى الشاهد إن أول مشهد من مشاهد الدمار الكوني الشامل قبض الله للأرض وطي السماوات اتنين فيها مصير الأرض والجبال مصير الأرض والجبال. قال الله جل جلاله وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وقال الله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا دك الأرض يعني تكسير الأرض تكسير الأرض وتفتيتها أرض الأرض الأرض اللي هي إيه كوكب الأرض اللي إحنا عليه ده الأرض دي كلها هتدك وتكسر وتتفتت وكذلكم الجبال. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. الإمام الطبراني يقول إن ده تحملها الملائكة تحملها الملائكة وقيل يعني حملتها الرياح والملائكة ربنا عز وجل من جنود الرياح والملائكة تحملها الملائكة الموكلون بها فيضربون الأرض بالجبال والجبال بالأرض. خدتوا بال حضراتكم فتصير الجبال هباء منثورا. هنشوف التغيرات اللي هتطرأ على الجبال دلوقتي ان شاء الله باذن الله. فدكتا يعني كسرتا كسرة واحدة. والامام السعدي بيقول فدكتا دكة واحدة اي تفتتت الجبال تفتتت الجبال وخلطت بالارض ونسفت على الارض فدكتا دكة واحدة. انا عايز بس نقش كده مع كلام بعض المفسرين في الحتة دي. يقول في فتح القدير نقلا عن الفراء يقول: ولم يقل فدكدكنا، لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدة. تبقى لحضراتكم الجبال، احنا في الارض كم جبل؟ الله اعلم، اعداد كبيرة جدا جدا. ربنا عز وجل خلى الجبال حاجة واحدة. وقيل دكتة اي انبسطتا بسطة واحدة، ومنه اندك سنام البعير اذا انفرش على ظهره. وعلى فكرة الدك ابلغ من الدق، يعني ربنا عز وجل ما قالش لم يقل فدقتا، لا قال فدكتا. ليه؟ الدك يكون للارض اللينة، الدك بيكون للارض الايه؟ اللينة. دليل على ان كل امر عليه يسير سبحانه وتعالى. يعني احنا مثلا لما نيجي واحد جاب مثلا عجينة وقطعها، خدت بال حضراتكم، او حتة طين مثلا وقاعد يقطع فيها وكلام من ده يكسر فيها، فيبقى سهل. انما لو جاي يكسر في صخرة الموضوع هيبقى صعب، يبقى نقول بيدق الصخرة، انما يدق الطين، ففي فرق. فربنا عز وجل قال فدكتا دكتا واحدة، دليل على انها كما ان علينا الدك ايسر من الدق. فبالنسبة للملك تبارك وتعالى الشيء الصلب يكون كما كالشيء اللين الذي يدك في ايدينا. يعني احنا معانا الصلب يحتاج الى دق، انما ربنا يدكه لانه كاللين بالنسبة لنا، لان الله سبحانه وتعالى كل شيء عليه يسير. قال الله سبحانه وتعالى: كلا اذا دكت الارض دكا دكا. وبعدين في الجبال يقول ايه؟ وبست الجبال بسا. يعني ايه؟ يعني ايه وبست الجبال بسا؟ اي فتتت. انا عايز يا جماعة نحاول نستحضر، نحاول نعيش، نتخيل كده الجبال العظيمة ماشيين جنب الجبل، لو صخرة بس من جبل اتحركت تدمر دمار كبير جدا جدا. الجبال العظيمة دي في كل حتة في الدنيا. وبست الجبال بسا، بست اي فتتت، فصارت كالبسيسة. انتوا عارفين زي مثلا الايه، جبنا مثلا الدقيق، الدقيق مثلا، او قشر الارز مثلا، وخلطناه بمية فصار اسمه بسيسة. يعني شيء بس مش هيمتزج مع بعضه لما نحط عليه المية يبقى عجين مثلا زي الدقيق، لا، يعني يصير مش عجينة واحدة، يبقى شيء مطحون يتحط عليه المية يقرب من بعضه يتماسك، انما مش تماسك قوي. ده اسمها الايه؟ اسمها البسيسة. الجبال بتبقى بالشكل ده، بسيسة، تتفتت الجبال، تصير كأن الجبال طحنت. يعني ربنا عز وجل يطحن الجبال، بست الجبال طحنت فصارت مسحوقا. يعني الجبال دي الله عز وجل بقوله كن فتكون، تبس الجبال فتصير مسحوقا. قال الله سبحانه وتعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. أيوة، تبس فتصير كثيب. عارفين كثبان الرمل؟ كثبان الرمل، اتحولت الجبال كأنها رمال، رمل متجمع مفيش تماسك بين اجزائها، كثيبا مهيلة. المهيل، مهيل يعني ايه؟ انتوا عارفين لما يكون مثلا عندنا حاجة كده عبارة عن مسحوق زي الرمال مثلا، اما تسحق وتبقى زي الرمال، نشيل حتة ينهال ما فوقها، فدي معناها الجبال. معقولة تبقى كده؟ سبحانك ربي. ده الناس بتعمل كهف جوه الجبل وبتدخل في الكهف وممكن تعيش في الكهف، وقصة أصحاب الكهف وداخلين في حضن الجبل وعايشين لأن في صخور فوق، في صخور فوق. إنما في عند قيام القيامة أو عند قيام الساعة في نهاية أو في هذا الدمار الكوني الشامل هتصير كثيبا مهيلة، كثيبا مهيلة. قال الضحاك هو الذي، الكثيب المهيل هو الذي إذا وطئته بالأقدام يزول من تحتها. لما ندوس بالقدم يعني رجل البني آدم تغرس جواه، يعني الشاهد إيه؟ إن الجبال دي هتتفتت وتسحق. طب عايز أقول حاجة، وكانت الجبال كثيبا مهيلة لماذا؟ ها وعايزكم تركزوا معايا يا جماعة، لماذا أفردت الجبال بالذكر مع كونها من الأرض؟ ليه؟ ليه أفردت؟ لأن هي بتعتبر كالأوتاد للأرض. أدي أوتاد الأرض، أدي الحاجة اللي ماسكة الأرض، شوفوا منظرها يبقى إزاي. فإذا تزلزلت الأوتاد لم يبقى للأرض قرار، عشان كده أفردت الجبال لأن هي أوتاد الأرض، لأن هي أهم جزء في الأرض. وكانت الجبال من شدة الرجفة يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلة من شدة الرجفة مع صلابتها وارتفاعها من شدة الرجفة هتصير كثيبا مهيلة. طب ابن آدم لو عايش على الأرض، يعني تخيلوا إحنا دلوقتي ما بيحصل مثلا زلزال، ايه اللي بيحصل في الزلزال؟ المباني بتقع، المباني بتقع. انما بقى لما يكون زلزال يخلي المباني لما بتقع بتبقى ايه؟ بتتكسر كل حاجة فيها. لما يكون زلزال يؤدي الى تفتت الجبال، يبقى اي زلزال ده؟ اي زلزال ده؟ ها سبحانك ربي، يوم ترجف الارض تضطرب وتتزلزل، تضطرب وتتزلزل من اثر الزلزال. انها شوفوا الانسان ضعيف قد ايه، شوفوا الانسان وبعدين يتكبر ويتعالى ويبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي. ده داعي قوي جدا جدا ان احنا نجدد التوبة والعودة الى الله، ونعرف حجمنا، نعرف حجمنا ان احنا ولا حاجة، احنا مساكين جدا، احنا فقراء اليك قوي يا رب سبحانك ربي. طب لا يعني من الممكن ان تتزلزل الارض زلزال يقضي على كل الأخضر واليابس وكل ما على الأرض، قادر سبحانه وتعالى. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة تتفتت الجبال وتسحق وتصير كالرمال، كالرمال من أثر زلزال، الجبال من أثر زلزال سبحان الله. والحاصل أن الأرض والجبال يدق بعضها، يدق بعضها ببعض، فترجع الجبال كثيبا مهيلة ثم تأتي الريح، خدوا بالكم، ثم تأتي الريح فينسفها الله تبارك وتعالى بالريح فتصير هباء منثورا. هباء انتوا عارفين لما بنيجي مثلا واحد ينفض حاجة، ينفض بطانية يطلع منها كده هباء، ده اسمه الهباء، هباء منثور يعني متناثر قاعد بيطير. لما اقول لكم على حاجة، لما يدخل شعاع شمس جوه الأوضة او جوه البيت تبصوا تلاقوا حاجة بتتحرك في الشعاع، ده الهباء. الجبال تبقى كده هباء متناسش الجبال. سبحانك ربي، نعرف بقى عظمة ربنا، نعرف بقى اللي مش عارف قد ايه ربنا عز وجل عظيم، اللي مش موقن ومستوعب قد ايه ربنا عز وجل قدير، يسمع الكلام ده، يسمع الكلام ده وينتبه للكلام ده، كلام غاية في الخطورة، عشان ده يزيدنا إيمان بالله وثقة في الله سبحانه وتعالى إن ربنا قدير، وإيماننا بربنا لا يهتز، ثقة في طلاقة قدرة الملك سبحانه وتعالى. إحنا محتاجين يا أحبابي في الله، محتاجين قلبنا محتاج إعادة ضبط، تعظيم ربنا والثقة في طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى إن ربنا عظيم قوي، هو ده اللي نرتبط به، وهو ده سبحانه وتعالى الذي نلجأ إليه. وطول ما احنا بيننا وبينه عمار احنا هاديين وعندنا سعادة وعندنا سكون وهدوء، وما نخافش من أي حاجة في الدنيا ولا أي شيء في الدنيا، ده احنا عبيد للملك القادر سبحانه وتعالى. نقول له يا رب، فلما يستجيب دعائنا يحقق لنا كل شيء بكل فيكون، ينصرك، يجبرك، يحميك، يرفع عنك البلاء، يكشف عنك الضر، كن فيكون، اللي يخلي الجبال بزلزلة تتفتت وتصير هباء منصور. سبحانك ربي. قال الله جل جلاله في آيات أخرى على فكرة بتتكلم برضو في وصف الجبال، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن يعني ايه؟ طبعا كلنا عارفين العهن يعني الصوف، الصوف، الصوف المنفوش. قيل الصوف هنا الصوف الأحمر هو أضعف الصوف، وقيل أول ما تتغير الجبال تصير رمل مهيل، ثم عهنا منفوشا، ثم هباء منبسا. واخدين بالكم؟ يعني في يعني عشان الجمع بين الآيات، لأن كل الألفاظ دي، فبيقولوا إيه؟ بيقولوا أول حاجة تبقى رمل، وبعدين تبقى كعين منفوش، وبعدين تبقى هباء. طب أسألكوا سؤال، لما تبقى الجبال زي الرمل، مسحوق، مسحوق كالرمل، في هذه الحالة أقوى تبقى أقوى ولا العين المنفوش؟ لا، الرمال، عين الرمال أقوى من العين المنفوش، لأن العين المنفوش صوف ضعيف، منفوش ضعيف، ملوش وزن، ملوش الجاذبيته ناحية الأرض ضعيفة. واخدين بالكم؟ ده بالنسبة لمقاييسنا هنا في الدنيا. طبعا هناك ساعتها ما فيش القوانين دي كلها راحت وتغيرت. وبعد العين المنفوش على طول تبقى هباء متناثر، يبقى الجبال الرواسي تتفتت فتضعف، تضعف اكتر تبقى عين منفوش، تضعف اكتر تبقى هباء متناثر. سبحانك ربي، سبحانك ربي، نشهد انك على كل شيء قدير. وقال الله، ها نكمل شوية عن الجبال كمان يا جماعة، نكمل عن الجبال، لسه في كلام عن الجبال، خدوا كمان. قال الله سبحانه وتعالى، وإذا الجبال سيرت، سيرت، سيرت، سيرها الله، سيرها الله فكانت سرابا، سرابا، سيرت يعني قلعت من الأرض، وسيرت في الهواء. ده الهباء على فكرة، هو ده الهباء، سيرت فصارت يعني الهباء. وقيل في سيرت يعني تحولها عن منزلة الحجارة، اللي هو الوصف اللي احنا قلناه قبل كده، تبقى كثيب مهيل وبعدين عهن وبعدين. الامام الطبراني يقول، اي تسير على وجه الارض كما يسير السحاب. يا الله، الجبال تبقى زي السحاب. وإذا الجبال سيرت. قال الله، اسمعوا الآية دي، وعلى فكرة الآية دي جميلة قوي، وللشيخ الشعراوي تعليق عليها الحقيقة أعجبني جدا. قال الله سبحانه وتعالى، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. كلام عن الجبال والأرض هنا. الإمام القرطبي يقول نسير الجبال يعني نزيلها من أماكنها من على وجه الأرض، ونسيرها كما نسير السحاب، زي ما ربنا عز وجل قال عنها إيه؟ الجبال، وهي تمر مر السحاب. يا سلام، التفسير جميل، ولا سيما لما يكون في يعني الإنسان يجمع كل الآيات المتشابهة يبقى كده بيستوعب أكتر. ثم تمر مر السحاب، ثم تكسر فتعود إلى الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى، وبست الجبال بسا فكانت هباء إيه؟ فكانت هباء منبثا، كقوله تعالى، يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرة، وسيرت الجبال فكانت سرابة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. طيب، وترى الأرض بارزة. إيه بقى بارزة؟ يعني إيه بارزة؟ أي ظاهرة، ظاهرة للعيان، لأعين الناظرين، لا شيء يسترها، ما فيش حاجة تسترها، لا جبال ولا شجر ولا أي حاجة من دي. الشيخ الشعراوي بيقول، البراز، البراز هو الفضاء، البراز هو ايه؟ الفضاء. اي وترى الارض فضاء خالية مما كان عليها. ارض بقت فاضية، لا عليها جبال ولا مباني ولا اشجار، حتى البحر الذي يغطي جزءا كبيرا من الارض ما عادش موجود. معايا يا جماعة ولا ايه؟ حتى البحر، البحار راحت، كل هذه الاشكال ذهبت، لا وجود لها. فكأن الارض برزت بعد ان كانت مخبأة. ارض اللي حد شايف، حد شايف الارض؟ احنا مش شايفين الارض. لما يروح بقى المباني دي تروح، والجبال تروح، والاشجار تروح، والبحار تروح، فظهرت الارض وصارت بارزة فاضية من كل حاجة. يعني الارض التي كانت مغطاة تحت الجبال ومغطاة تحت الاشجار ومغطاة تحت المباني ومغطاة تحت الماء اصبحت فضاء واسعا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. خلاص دي اخر مرحلة، صارت ايه؟ سرابا. الجبال بقت ايه يا جماعة؟ بقت سراب. عارفين يعني ايه سراب؟ السراب هو يعني اللاشيء، يعني اللاشيء. يقول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا اعمالهم ايه؟ اعمالهم كسراب، يعني لا شيء، كسراب بقيعة. يبقى السراب ده لا شيء. الجبال في النهاية يبقى دلوقتي تدك الجبال، تسير الجبال، تصير عهن منفوش، ثم هباء منثور، ثم بعد ذلك سراب. راحت، اختفت الجبال العظيمة. دي الجبال العظيمة. سبحان الله، قادر على كل شيء، العظيم الملك. عشان كده ربنا عز وجل بقى في الآية دي، وهختم بقى في الحديث عن الأرض والجبال، قال الله جل جلاله ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. عايزين نفهم الآية دي، مهم قوي. يسألونك عن الجبال فقل، ها، قل ايه؟ قل ينسفها ربي نسفا. خلاص احنا فهمنا القصة دي، ينسفها ربي نسفا، خلاص تقتلع الجبال وتسحق الجبال وتصير هباء منثور، عهن منفوش، سراب. فيذرها قاعا صفصفا. يعني ايه؟ يعني ايه فيذرها قاعا صفصفا؟ يعني فيدع اماكنها من الارض، زي الامام الطبري بيقول، فيدع اماكنها من الارض اذا نسفها نسفا، بعد ما يبقى اماكنها قاعا، اماكن الجبال تبقى ايه؟ قاع. يعني ايه قاع؟ القاع هو الارض الملساء. القاع هو الايه؟ هو الارض الايه؟ الملساء. فيذرها قاعا يعني ارضا ملساء، صفصفا يعني مستوية، لا نبات فيه ولا نشز ولا ارتفاع. النشز، الشيء النشز الباين البارز المرتفع عن الارض. يبقى الجبال لما تنسف، بص المكان، الجبال، بص للحتة اللي عليها الجبل. لما نمر على جبل عظيم مثلا في اي صحراء، في حد راح مثلا السعودية في اثناء السفر من مكة المدينة، تبص تشوفه جبال كده، او ماشي في اي صحراء تبص كده تشوف الجبال، تتذكر بقى ايه قدرة ربنا على هذه الجبال، وان هي تصير هتقتلع من اصولها، وبعدين ايه؟ تدك يعني تتكسر، وبعدين تصير كثيب مهيل زي الرمال التي تهال، وبعدين عهن منفوش. لو انتوا صحيحين معنا تكونوا مستوعبين بقى الكلام ده استيعاب جيد. عهن منفوش، صوف منفوش، وبعدين كثيب مهيل، عذرا، وبعدين هباء منبس، وبعدين سراب. اختفت راحت. نبص بقى بصة بعد ما راحت بعد ما صارت سراب، نبص مكانها هيبقى قاع، مكانها املس، مفيش فيه ارتفاع، مفيش فيه بروز. فذرها قاع صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. دي تأكيد بقى ليه للقاع الصفصف. العوج يعني الاودية، وقيل الصدوع. الصدوع يعني ايه؟ جمع صدع والصدع والشق. الامت هو الروابي والنشوز. يبقى العوج ايه؟ الاودية، الحاجات المنخفضة اللي لتحت. فبالامت، الامت اللي هو ايه؟ ها؟ الامت الروابي، الاماكن العالية المرتفعة. يبقى فيها ليس فيها اودية وليس فيها اماكن مرتفعة. يبقى صارت ارض ايه؟ ها؟ قاع ايه؟ قاع صفصف. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. ده مصير الارض والجبال. سبحانك ربي. انا عايز الكلام ده يا جماعة بجانب التأثر بالقيامة وما فيها وشدتها، نستشعر عظمة ربنا وقدرة ربنا وما ينعكس بذلك علينا، ان احنا برضو في هذه الدنيا نتعلق بربنا قوي، نتعلق بربنا سبحانه وتعالى ونحس بالعزة، نحس بالعزة طول ما احنا موحدين وطول ما احنا موصولين بربنا سبحانه وتعالى، ونهتم ان احنا يعني اللي بيعرف، ولله المثل الاعلى، اللي بيعرف واحد كويس مكانته عالية، سواء في حسب بقى ما كل واحد وبيقدر ايه. اللي بيقدر العلم لما يعرف ان واحد عالم كبير يبقى حريص ان يكون متواد ومتواصل معاه. اللي بيعظم المنصب لما يلاقي واحد منصب عالي يحرص ان لو في مجال يعني للتواد والتواصل معاه. طيب ربنا، ربنا عز وجل العظيم القدير، مفروض نحرص اول شيء ان احنا نحرص ان احنا نتواد ونتواصل معاه هو ربنا سبحانه وتعالى. اللهم اجعل قلوبنا موصولة بك يا رب. انا عايز بقى في تكملة نكمل. نتكلم في الدمار الكوني الشامل، تفجير البحار. تفجير البحار، ايه اللي هيحصل في البحار؟ هذه انا عايز بس نبص بص على البحار. متخيلين البحار؟ ياريت لو في عندي فيديو يجيب لكم المحيطات وحجمها والبحار وحاجة تيجي كده على البحر الاحمر والبحر المتوسط والمحيط الهندي والمحيط الهادي. تخيلوا كده، والسفن اللي ماشية وراحة وجاية، وهذه البحار تفجر في هذا اليوم العظيم. الذرات تتفجر، ذرات المياه، وعند ذلك تسجر البحار. يعني ايه تسجر؟ تبقى نار. المية، احنا عندنا مساحة المية على وجه الارض اكتر من 70% اذا ما قورنت باليابسة. ولو حد عنده نسبة يعني مختلفة يقول، يعني يكتبها لي دلوقتي. اكتر من 70%، اكتر من 70% ده يتحول لنار. يحصل انفجار في المية، يحصل انفجار في المية وتسجر البحار وتشتعل نار. المنظر ده حد يتحمله؟ المنظر ده حد يتحمله؟ فاكرين تسونامي لما حصل؟ ايه اللي حصل في التسونامي؟ ايه اللي حصل في التسونامي؟ انتوا عارفين زي ما يكون حصل بركان جوه المحيط مع زلزال، فالمية بقت زلزال موجات عالية جدا، وفي نفس الوقت مية ساخنة جدا. فلما راحت على الجثث حرقتها، لو حد فيكم فاكر منظر الجثث على الشواطئ، محروقة الجثث، محترقة، مية ساخنة جدا، ها سبحان الله. ده احنا شوفنا في الدنيا لو حصل بركان جوه المحيط جوه المية هيخلي المية ايه؟ نار، عبارة عن نار. قال الله سبحانه وتعالى وإذا البحار فجرت، فجرت يعني فجر بعضها في بعض، فجر عذبها في مالحها ومالحها في عذبها، فصارت بحرا واحدا. البحار دي هتتواصل، البحار دي هتتواصل، هتبقى كل حاجة واحدة، سبحان الله. وبعدين تسجر، تسجر يعني ايه؟ تشتعل نار، تشتعل نار. رحماك ربي رحماك، رحماك ربي رحماك. قال الله وإذا البحار سجرت، سجرت يبقى تزول الحواجز بين البحار حتى تصير بحرا واحدا. حصلت انفجارات بين البحار فصارت تصير البحار بحرا واحدا، ثم إذا بالماء، الماء يشتعل نارا. لا إله إلا الله. يبقى دلوقتي تفجير البحار، ها ناخد حاجة كمان، انفطار السماء، يبقى انت ما شاء الله مقسمينها كويس، واحد عظم هول القيامة، اتنين دمار كوني شامل، وتحت كلمة دمار كوني شامل ألف قبض الله للأرض وطي السماء، باء مصير الأرض والجبال، جيم تفجير البحار، دال بقى انفطار السماء، انفطار السماء. قال الله إذا السماء انفطرت، انفطرت يعني ايه؟ تشققت. وقال الله سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، انشقاق. احنا لو شفنا منظر زي ده والله العظيم الناس تموت من الخوف. لو حد شاف السماء متشققة في تشققات، هذه السماء الزرقاء الجميلة اللي لما يكون الجو صافي نبص للسماء تنشرح الصدور ونحس بسعادة كده، فإذا بها تمور، تمور مورانا وتدور دورانا وتضطرب اضطرابا عظيما، يوم تكون السماء كالمهل. عارفين يعني ايه المهل؟ المهل هو كل شيء أذيب فصار مائعا ذائبا. السماء، السماء تبقى ذائبة، كالشيء المذاب، كالشيء المذاب. وقيل تتحول جمر نار ذائب، لا إله إلا الله. وقيل المهن اللي هو المعدن المذاب أو الحديد المذاب. السماء تبقى كأنها حديد مذاب، يذوب ويتحرك ويتردد ويذهب ويجيء وتختلف أجزاؤه. هو ده بقى الأرض، تكون السماء كالمهل، يوم تمور السماء مورا، مورا يعني ايه؟ الدوران والحركة التي في السماء. وقال ابن عطية تذهب وتجيء بالرياح متقطعة متفتتة. سبحانك يا رب. السماء، السماء تصير كالشيء المذاب، كالحديد المذاب الذي يتحرك ويذهب ويجيء وتتشقق. هذه السماء ده منظر يعني، يعني سبحانك ربي. وعند ذلك السماء القوية دي، طبعا احنا على فكرة احنا السماء حقيقة يعني، احنا لما كنا درسين جغرافيا زمان زمان خالص كانوا بيقولنا السماء الزرقاء دي مش دي السماء، ده دي انعكاسات أشعة، دي انعكاسات أشعة، الحاجات اللي احنا شايفينها زرقاء دي انعكاسات أشعة. انما السماء الحقيقة ما عيننا ما تجيبهاش السماء الحقيقية يعني. فالحاجات هتحصل في ايه؟ في السماء. تصبح هذه السماء ضعيفة التي اللي ربنا من قوة السماء رفعها الله تبارك وتعالى بلا عمد. السماء قوية مرفوعة بلا عمد. تعرفين لما ولله المثل الاعلى، لما يجي حد يبني بناء عظيم جدا جدا وكبير وما فيش فيه ولا عمود، ده ايه؟ متانة وقوة للسقف. لا يمكن يكون حاجة زي كده الا اذا كان هذا السقف قوي جدا. طب لما السماء تكون مرفوعة بلا عمد، هتقول ماشي قدرة ربنا، بس قدرة ربنا كل حاجة لها اسباب، لها اسباب. من الاسباب دي ان السماء دي ربنا جعلها بنيان قوي. البنيان القوي ده هينشق وينفطر ويصير كالمهل ويمور يضطرب ويدور ويصير غاية في الضعف، اللون الأزرق الجميل يزول ويذهب. خدوا بالكم بقى المناظر الألوان، تعالوا نبص على ألوان السماء. ده الكلام ده كله في القرآن، ألوان السماء في القرآن اللي هي عند نهاياتها. تأخذ السماء في التلون، تارة تظهر حمراء وتارة تظهر صفراء وتارة تظهر خضراء ورابعة زرقاء. قال الله: فإذا انشقت السماء فكانت وردة. وردة يعني لونها أحمر، وردة محمرة يعني. فكانت وردة كالدهان. وقد نقل ابن عباس أن السماء تكون في ذلك اليوم كالفرس، تكون البغوي يقول تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد تغير لونها. قال الحسن البصري ده في تفسير وردة كالدهان، يعني وردة كالدهان أي تكون ألوانا، تكون ألوانا. وده مهم جدا. وعلى فكرة ابن كثير يقول تذوب كما يذوب الفضة، ويعني تتغير ألوانها. السماء تذوب وتتغير ألوانها وتتشق وتتشقق. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يملأ قلوبنا بتعظيمه. لسه على فكرة لسه في حاجات، أنا مش عارف لازال معنا وقت الحمد لله، ممكن نجيب الحتة الخامسة اللي هي مصير الشمس والقمر والنجوم. مصير الشمس والقمر والنجوم. الشمس، هذه الشمس التي تشرق في كل صباح، ويحرص الكثير من الناس أن يكون بيته تطل فيه الشمس. يحب الشمس، تعطينا بالطاقة التي لا غنى لنا عنها. الشمس وعلاقتها بنمو النبات والحياة، هذه الشمس تجمع وتلف ويذهب ضوءها، يذهب ضوءها وتصير مظلمة، تكور. قال الله: إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت، كورت التكوير عند العرب هو جمع الشيء بعضه على بعض، زي ما يقول لك كور العمامة، جمع الشيء بعضه على بعض. يتغير لون الشمس ايضا ويذهب ضوءها، خلاص راح الضوء وجمعت الشمس. وقال الربيع بن خثيم انه كورت، اذا الشمس كورت اي رمي بها في النار. يعني الشمس دي اتجمعت، ربنا عز وجل ضم بعضها على بعض ورمى بها في في النار. أما القمر فإنه يخسف ويذهب ضوءه، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. وخسف القمر، قال أبو حاتم إذا ذهب بعضه فهو الكسوف، وإذا ذهب كله فهو الخسوف. احنا يعني احنا بالنسبة لنا دلوقتي، بالنسبة لنا دلوقتي نقول ايه، الكسوف القمر ولا خسوف؟ قال لكم لا، ده الكسوف اختفاء بعض القمر، اما الخسوف فهو ايه، اختفاء القمر بالكلية، ده اسمه الخسوف. فاذا برق البصر وخسف القمر، خسف القمر هنا بقى في القيامة راح كل القمر، وجمع الشمس والقمر يعني في ذهاب الضوء، فلا ضوء لا للشمس ولا للقمر. وبعدين يروحوا فين؟ يرمى بهم بهما في النار. أما هذه النجوم التي تتناثر في القبة السماوية الزرقاء فإذا بها ينفرط عقدها فتتناثر وتنكدر، كما قال الله إذا الكواكب انتثرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا النجوم انكدرت. الانكدار الانتثار أصله في لغة العرب الانصباب، ينصب، عارفين الشيء ينصب، انفرط العقد فينصب، تتناثر وتذهب تسقط في البحار، تصير معها نيران كما قال ابن عباس، وأصل الانكدار الانصباب، فتسقط في البحار فتصير معها نيرانا إذا ذهبت المياه. لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين. مش عارف يا جماعة، ياريت لو تسمحوا لي بوقت زيادة شوي. يقول القائل مثل لنفسك أيها المغرور، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدور، وإذا البحار تفجرت، وإذا البحار تفجرت من خوفها، ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين تسير، وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور، وإذا الموءودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور، وإذا الجليل الخيلط والسماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستور وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستور وإذا السماء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دور اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا اللهم اهدنا اهد قلوبنا يا رب اللهم اهد قلوبنا اللهم خذ بأيدينا إليك خذ بنواصينا إليك اللهم دلنا بك عليك اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا بحبك وحب كتابك وحب رسولك وحب سنة رسولك يا أرحم الراحمين يا أكرم من سئل اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا احفظنا بحفظك وارعنا برعايتك وأكرمنا بكرمك نحن عبادك الوجلون المقصرون نعترف بذنوبنا ذنوبنا وبتقصيرنا وإنا نضرع إليك يا ربنا أن تغفر لنا الذنوب وأن تستر لنا العيوب وأن تجبر كسرنا ونقصنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا اللهم لا تقبضنا إلا ونحن في حالة مرضية عندك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.